غير متجدية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة. هنا قيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى